بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الفتح. أيها الإخوة، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن آيات سورة الفتح لها أسباب نزول، إن هذه الأسباب كامنة في صلح الحديبية وفتح مكة. وبعض آيات القرآن الكريم التي المتعلقة بأسباب نزول خاصة لا تتبدى ولا تتضح ولا تنكشف حقيقتها ولا تظهر أبعادها إلا إذا عرفت الأسباب التي نزلت بسببها. فلذلك أردت أن يكون هذا الدرس والدرس الذي يليه إن شاء الله تعالى في صلح الحديبية، وسوف أركز على السيرة لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين. والدليل ما قاله علماء الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. الصلاة فرض، لكن لا يتم إلا بالوضوء، والوضوء إذن فرض. الله جل جلاله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف أعرف ما أمرني به رسول الله وما نهاني عنه إلا أن أقرأ سيرته القولية؟ إذن معرفة سنة رسول الله القولية الأحاديث يعني فرض عين، لأن السنة مبينة. طيب، حينما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لنا إن لم نقف على حقيقة مواقفه وسيرته وأفعاله؟ إذن يجب أن نعتقد بادئ ذي بدء أن معرفة السنة فرض عين بشقيها القولية والعملية. كنت في ندوة قبل قليل طرح سؤال: ألا نكتفي بالقرآن الكريم؟ فكان جوابي أن الذي يكتفي بالقرآن الكريم ولا يعبأ بالسنة يخالف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يأمرك أن تأخذ ما أمرك به النبي، وأن تنتهي عما نهاك عنه النبي، وأن يكون النبي لك أسوة حسنة. إذن معرفة الأحاديث شيء طبيعي جدا، لكن يجب أن تألفوا أيضا أن قراءة السيرة بدقة وإحكام جزء من الدين، جزء من عقيدتك، لأن هذا الإنسان الكامل الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن أن يخطئ، لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في إقراره. هذا الإنسان الكامل حياته كلها بكل ما فيها تشريع، أقواله تشريع، أفعاله تشريع، إقراره. إذا سكت صحابي تكلم كلاما أمامه، سكوت النبي إقرار، هذا الكلام كلام الصحابي من السنة، لأنه لا يسكت على خطأ. اللهم صل عليه. امرأة قالت لأحد الصحابة الذين توفوا: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله، النبي موجود، لو سكت لكان كلامها صحيحا. قال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي. ثم إني ذكرت في الدرس الماضي أن في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دلالات تشريعية، دلالات تشريعية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حياته ليست أحداثا عفوية، وما جرى في حياته من مواقف ومن أزمات ومن أحداث إنما هي مقدرة لحكمة بالغة بالغة بالغة. موقفه عليه الصلاة والسلام من هذه الأحداث تشريع أيضا، لذلك يمكن أن ترى التشريع في كلام الله، ويمكن أن ترى التشريع في أقوال رسول الله، ويمكن أن ترى التشريع في أفعال رسول الله أفعاله. ونظرا لأن في سورتي محمد صلى الله عليه وسلم والفتح في آيات كثيرة متعلقة بصلح الحديبية وفتح مكة، وهذه الآيات لا تفهم ولا تتضح ولا تنجلي على حقيقتها إلا إذا درسنا صلح الحديبية وفتح مكة دراسة وعي واستنباط. أيها الإخوة، قالوا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي، قرآن، لأن السيدة عائشة كانت تقول كان خلقه القرآن عليه أتم الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه الكرام أنه رأى في النوم أنه دخل مكة. من أجل أن تعرفوا ملابسات هذا الصلح، الإنسان يعني يتعلق ببلده، فمكة بلد النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أهله وأقرباؤه وأنسباؤه وبنو رحمه، وقد ابتعد عن مكة سنوات طويلة وناصبته العداء، حروب وعداوات وتنكيل وإخراج وقتل، شيء ينهك الطرفين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أنه رأى في المنام أنه دخل مكة، هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه دخل البيت وأخذ مفتاحه وطاف مع أصحابه واعتمر. هذه رؤيا النبي، ورؤيا الأنبياء حق. سيدنا إبراهيم قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما قال له افعل ما ترى، قال له افعل ما تؤمر. فحينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة واعتمر مع أصحابه، هذه الرؤيا حق وهذه بشارة. وأحيانا المؤمن يرى رؤيا واضحة كفلق الصبح، كلما كانت الرؤيا واضحة وذات دلالة فهي إعلام من الله مباشر لهذا المؤمن. لذلك ورد في الأحاديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني طريقة إعلام مباشر. لكن هذا الدين المنام لا يجوز أن تتاجر به ولا أن تستنبط منه أحكاما تشريعية، المنام لك وحدك بشارة أو تحذير، لك وحدك، لا يروى ولا يتاجر به ولا يتحدى به الناس، إنما هو من أجل تطمينك أو تحذيرك. طبعا حينما أخبر النبي أصحابه فرحوا فرحا شديدا، ثم أعلمهم أنه يريد الخروج للعمرة، فتجهز المسلمون للسفر، وخرج عليه الصلاة والسلام معتمرا ليأمن أهل مكة ومن حولهم من حربه، وليعلموا أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج زائرا للبيت ومعظما له ليس غير. هذه ليست غزوة وليست حربا، إنما هي محض عمرة لوجه الله عز وجل. وكانت تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذه التلبية تنطوي على دعوة، أي تعال إلي يا عبدي، الله عز وجل تمشيا مع طبيعة الإنسان المادية اتخذ بيتا في الأرض ودعاك إليه من أجل أن يكرمك فيه، إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم على الصلاة، وهذا من نظام النبي، يعني دائما يستخلف حينما يغزو أو يسافر ما ينوب عنه في إدارة شؤون المدينة، التنظيم إداري أيضا. واستنفر النبي العرب ومن حوله من أهل البوادي ممن أسلم من غفار وقبيلة أسلم ومزينة وجهينة، وتخلف بعض الأعراب المنافقين، المنافق كسول، المنافق مثبت، المنافق يتخلف، المنافق ينفق وهو كاره، المنافق يقوم إلى الصلاة كسلان، المنافق يفرح بمصيبة ألمت بمؤمن، المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا دعي إلى القتال أو إلى الحج والعمرة توانى وتكاسل. ماذا قال الله عز وجل؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يعني أراد النبي أن يخرج هو وأصحابه ومن حول المدينة من المسلمين ولو كان إسلامهم حديثا، أن يخرجوا جميعا معتمرين. بل إن بعض الأعراب ظنوا، دقيق الآن، أن النبي لن يرجع إلى المدينة، سوف يقتل هناك، قريش بينها وبين النبي دماء وحروب، فإذا خرج النبي وأصحابه إلى مكة معتمرا توقع هؤلاء وهم سيئو الظن أنه لا بد من أن تنشأ معركة حاسمة ينتصر فيها الكفار. لذلك قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. والحقيقة هذا شيء مستمر، المنافق لك لن تقوم للمسلمين قائمة بعد اليوم. لماذا؟ إذا لأن العالم كله أجمع على حربهم وعلى تفتيتهم وعلى إضعافهم وعلى إفقارهم. لا يرى الله عز وجل أن الله بيده الأمر، لا يرى أن الله يحكم لا معقب لحكمه، لا يرى أن الله إذا أراد شيئا كان هذا الشيء. المؤمن عليه أن يتفائل، عليه أن يرجو رحمة الله، عليه أن ينتظر وعده، لا عليه أن يستسلم ولا أن يستخزي ولا أن يضعف ولا أن يهون. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء بالله. الله يتخلى عن نبيه، يتخلى عن المؤمنين، وهذا الكلام دائم. وكذلك لا يتخلى على المؤمن، عن المؤمن ما يتخلى عنه، يعالجه ولا يتخلى عنه، يعالجه بأدبه يضيق عليه، لكن المؤمن ضمن دائرة العناية المشددة. غادر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بعد أن اغتسل ببيته ولبس ثوبين وركب راحلته القصوى، وخرجت معه أم سلمة من زوجاته، ومعه الأنصار والمهاجرون ومن لحق بهم من العرب، وساق معه من الهدي 70 بدنة ناقة يعني. وأشعر رسول الله بعضها، أشعر بعضها، لطخ جنبها الأيمن بالدم إشعارا أنها هدي لبيت الله الحرام لله عز وجل، وجعل في عنقها قلادة إشعارا بأن هذا هدي لله عز وجل. هذا تقليد كان جاهلي، لكن النبي أقره يعني الغنم الذي يساق للذبح تقربا إلى الله عز وجل، يشعره أصحابه بلطخة دم على جنبه الأيمن وبقلادة توضع في عنقه. وبذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش كل حجة عندما جلل الهدي وأشعره وقلده، ولم يحمل المسلمون من السلاح إلا السيوف في القرب، سلاح شخصي فردي، ما في دروع. يعني أشعر قريشا أنه جاء معتمرا ليس غير. لذلك من عادة العرب في الجاهلية أن الذي يصد الناس عن بيت الله الحرام يسقط من نظر الناس، والنبي بحكمة بالغة حينما جلل الهدي وأشعره وقلده ولم يحمل الدروع واكتفى بالسلاح الشخصي، أراد أن يخرج قريش: أنا جئت معتمرا فإن منعتموني سقطتم أنتم. وكان المسلمون 1400 رجل ليس معهم سلاح إلا السيوف ولا دروع، مع 200 فرس. لكن سيدنا عمر رضي الله عن سيدنا عمر عملاق الإسلام قال: يا رسول الله، ألا تخشى من أبي سفيان وأصحابه ولم تأخذ للحرب عدتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لست أحب حمل السلاح معتمرا، لست أحب حمل السلاح معتمرا. دققوا في خطة النبي. مؤمن إنسان، النبي الكريم يقول: المؤمن كيس فطن حجر. ماذا فعل النبي؟ قال: أرسل بشر بن سفيان الخزاعي عينا إلى مكة. الآن المعلومات أخطر شيء لاتخاذ القرارات، المعلومات أخطر شيء في اتخاذ القرارات، وكل إنسان معلوماته غير صحيحة قراره غير حكيم. لا تستطيع أن ترى أن تتخذ قرار حكيم إلا بمعطيات صحيحة. فالنبي على أن الأمور بدائية كانت، بس عاقل وحكيم، أرسل من يخبره عن أهل مكة وعن أحوالهم وعن موقفهم من عمرة النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل بشر بن سفيان الخزاعي عينا له إلى مكة، وعاد بشر وقال: الآن دققوا في موقف قريش. يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بخروجك واستنفروا من أطاعهم من الناس وأجلبت ثقيف معهم، ومعهم النساء والصبيان، ومعهم العود والمطافيل، يعني النياق مع وليداتها، يعني استعدوا استعداد كبير جدا، وساقوا معهم نساءهم وأطفالهم لئلا يتراجعوا، وساقوا معهم زادهم ونوقهم كي يمدهم بالطاقة، ولبسوا جلود النمر مظهرين العداوة والحقد، ونزلوا بذي طوى يعاهدون الله ألا يدخلها عليهم عنوة أبدا. تلاحظ أحيانا الكافر عداوته غير معقولة، عداوته شديدة جدا، عداوته ما فيها اعتدال، ما فعل النبي شيئا، أراد أن يعتمر فقط. هل يحتاج هذا الأمر إلى كل هذا الاستعداد، خيول و نوق والنساء والولدان ولبس جلود النمور؟ سيدنا خالد لم يكن قد أسلم بعد، قد قدم إلى كراع الغنيم حول المدينة 200 فرس، فأمر النبي الكريم ردا على هذا الاستفزاز عباد بن بشر فتقدم بخيله فأقام إزاءه. الحياة معقدة جدا، إن لم تكن قويا أكلك الأقوياء، إن لم تكن حكيما غلبك الحكماء، إن لم تكن مستعدا غلبك من استعد. فالإسلام مو معنى موقف بسيط ساذج. فلما أرسل، لما قريش أرسلت سيدنا خالد وقتها كان مشركا إلى ظاهر المدينة 200 فارس، النبي الكريم أرسل من يقف أمامه عباد بن بشر. وجعلت قريش على الجبال عيونا ترقب حركات المسلمين. الإنسان هو الإنسان والوسائل مختلفة، أما الحقائق واحدة. قريش هلأ بالأقمار الصناعية برمز حركات، أما وقتها أرسلت قريش رجالا وقفوا على رؤوس الجبال عيونا على تحركات المسلمين. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تريد منعه من بيت الله الحرام قال أشيروا علي أيها الناس، ما الله أمر وشاورهم في الأمر. الإنسان حينما يسأل يأخذ أفكارا جديدة. سيدنا عمر كان يستشير الصغار أحيانا بحدة ذكائهم، يستشير النساء في أمر النساء، يستشير السيدة حفصة في المدة التي تتحملها المرأة بعيدة عن زوجها، استشار السيدة عائشة في حياة النبي الخاصة. فالمشاورة أمر إلهي، وكل إنسان يستبد برأيه مخالف لمنهج الله عز وجل. وقالوا من استشار الرجال استعار عقولهم، والله عز وجل أمر النبي أن يشاور، فمن أنت؟ ووصف المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم، فالنبي قال أشيروا علي أيها الناس. أتريدون أن أم البيت فمن فضنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله خرجت عاملا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له فمن فضنا عنه قاتلنا. ما دام خرجت سر على بركة الله، من فضنا عنه قاتلنا. وحزن النبي الكريم أشد الحزن لموقف قريش ومبالغتها في الخصومة، في دم، في قرابة، في نسب. وكان يتمنى أن تكون الرحمة والمودة مكان هذه الخصومة، فقال عليه الصلاة والسلام فامضوا على اسم الله وعلى بركته، فساروا. وقال النبي الكريم يا ويح قريش مهكتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبه القوة. يعني ماذا يمنعهم لو خلوا بيني وبين الاعتمار ببيت الله الحرام؟ قال فلا أزال، قال عليه الصلاة والسلام فلا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفر هذه السالفة. يعني كلكم يعلم لما عرضوا عليه الغنى والمال والنساء الجميلات قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. سار النبي وأصحابه ووصلوا إلى مكان قرب الحديبية، فناقته القصواء بركت، فقال الناس خلأت ناقة رسول الله، يعني حرنت، فألحوا عليها أن تنهض، في اسم صوت اسمه حل حل، قالوا خلأت ناقة رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. كيف ناقته بالهجرة وقفت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، وكيف الفيل في عند أبرهة أحجمت عن اقتحام الكعبة، قال ولكن حبسها حابس الفيل. والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خصلة يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. أي والله حقيقة أيها الإخوة، تلاقي المؤمن سليم الصبر، طيب الطوية، رحيم، متسامح، ما عنده حقد أبدا، ما في عنده مشكلة. الكافر بتلاقي بياخذ موقف عدائي، بيستنفر، بيربد، بيرعد، بيربد، بيفور، بيغمد، بيضطرب، يعلو صوته، بيتكلم كلام قاسي. لما كل هذه العداوة؟ النبي الكريم وصف الفاجر إذا خاصم فجر، قال والله والذي نفس محمد بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خصلة يسألون فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. أول شيء بعد أن وصل النبي إلى الحديبية واستقر بها، أرسلت قريش بعض الرسل. من هؤلاء الرسل بديل بن ورقاء الخزاعي، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك من عند قومك كعب بن لؤي، جئناك من عند قومك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم، معهم العود والمطاطيل والنساء والصبيان، يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد خضراءهم. يعني جاء رسول من قريش يخبره أن قريش أخذت عدتها وأهبتها وهي تقسم أنها لن تسمح لك بدخول البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نأتي بقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددناهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا وإن أبوا فلهم ذلك. هذا الرسول علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ورأى بعينه أنه لم يأتي يريد حربا، إنما جاء معتمرا زائرا معظما حرمة بيت هذا البيت الحرام. فقال هذا الرسول: سأبلغهم ذلك. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرض عليكم فعلنا. فقال سفهاء قريش: لا حاجة لنا أن تخبرنا عن شيء. وقال ذو الرأي: هات ما سمعته. فحدثهم بديل بما قاله النبي وقال: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا هذا البيت. فقالت قريش: إن كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا في جنوده معتمرا، تسمع العرب أنه دخل علينا عنوة، وبيننا وبينهم من الحرب ما بيننا، والله لا كان هذا أبدا، وفينا عين تطرف. أول رسول سمع من النبي، رأى الوضع الطبيعي، بلغ قريش فلم تتحرك ولم ترن قناتها. أرسلوا رسول آخر قريش. هذا الرسول ماذا رأى؟ قال: اسم الحريث. قال: إن هذا من قوم يتألهون، يعني يعظمون الله عز وجل ويعظمون البدن والهدي، ابعثوا الهدي في وجهه حتى يرى. طبعا رأى كل ذلك وقال: إنما القوم أتوا عمارا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل يا أخا بني كنانة. وعاد الحليث إلى قريش وأخبرهم بما رأى وقال لهم: إني رأيت ما لا يحل منعه، رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوباره والرجال قد شعثوا. فقال له: اجلس، فإنما أنت أعرابي ولا علم لك، إنما رأيت من محمد مكيدة. فغضب الحليث من ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم، يصد عن بيت الله الحرام من جاءه معظما، والذي نفس الحليث بيده، لتخلن بين محمد وما جاء به، أو لأنفرن بالأحاديث نفرة رجل واحد. موقف قريش انكشف، موقف عدائي. الرسول الأول قنع والثاني قنع، أما الثالث اسمعوا ماذا قال، له قول بليغ. الثالث قال: هم ليوث، ليوث غابات وغيوث جذبات، ما في عهودهم خور ولا في صفوفهم كدر، ولا في خدودهم صغر ولا في عيونهم خذر صغر، ولا في صدورهم وغر ولا في حديثهم زور، ولا في قولهم خلف. هذه صفة أصحاب النبي. قال عروة: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد، ما رأيت ملكا قط في قومه مثل محمد في أصحابه. لقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، فانظروا رأيكم، فإن عرض عليكم رشدا فاقبلوا ما عرض عليكم، فإني لكم ناصح مع أني أخاف ألا تنصروا عليه. وهذا دليل على جودة عقله وتفطنه لما كان عليه الصحابة من المبالغة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومراعاة أموره. لهذه هؤلاء الرسل رأوا من هو النبي ومن أصحاب النبي، وما هذا الحب الشديد، وما هذا التعاون المعجز بين النبي وأصحابه. هذا كله رآه الرسل. فقالت قريش لهذا الرسول الثالث: لا تتكلم بهذا يا أبا يعفور، ولكن نرده عامنا هذا ويرجع إلى قابل، لانه قليلا، يعني معك الحق، أما هذا العام لا يكون اعتمار، العام القادم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا اسمه خراش بن أمية، بعثه إلى قريش وحمله على بعير له يقال له ثعلب، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له. ماذا فعلت قريش؟ عقروا جمل النبي الكريم، عقره عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة بن أبي جهل صار من كبار الصحابة، علم الله عز وجل، الذي عقر الناقة بشدة العداوة والبغضاء والحقد هو عكرمة بن أبي جهل، عقر ناقة رسول الله الذي عليها رسوله الخاص، وأرادوا قتل الرسول، منعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما لقي. ما بقي إلا أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان سفيرا له إلى قريش. النبي مع أصحابه في الحديبية، وأول سفير من قريش، والثاني والثالث والثلاثة رأوا واقع النبي، أعجبوا وتمنوا لو تسمح قريش للنبي الكريم وأصحابه بالاعتمار، لكن قريشا ركبت رأسها وأصرت على منع النبي. أما مع الرسول الثالث لان موقفها قليلا وقالت: هذا العام لا نسمح له، في العام القادم ربما. دخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه مكة مع عشرة من المسلمين، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوروا أهاليهم، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، فأجار عثمان حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يردون عليه: إن محمدا لا يدخلها علينا أبدا. ولما فرغ عثمان من تبليغ رسالة النبي قالوا له: إن شئت أن تطوف ببيتي فطوف أنت لحالك. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله، أنا ما أطوف لحالي. قال بعض المسلمين، قالوا: لقد خلص عثمان إلى البيت فطاف به دوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. النبي يعرف قدر عثمان، قال: هذا لا يفعلها. أما سيئ الظن قالوا: هل الآن بطوف البيت، حل مشكلته الخاصة. قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص إليه صار قريب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك ظني به، ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف، ولو مكث سنة ما طاف به حتى أطوف. وقريش حبست سيدنا عثمان ثلاثة أيام، فبلغ النبي الكريم أن عثمان قد قتل، وقتل معه العشرة الذين رافقوه. فقال النبي الكريم عند بلوغه ذلك: لا نبرح حتى ننازل القوم، مدام أول رسول كادوا يقتلوه وعقروا الناقة، والثاني قتلوه مع أصحاب العشرة. الآن لا نبرح هذا المكان حتى نناجز القوم، وكانت بيعة الرضوان. قال سلمة ابن الأكوع: بينما نحن جلوس عند رسول الله قائلون، إذ نادى منادي رسول الله وهو عمر بن الخطاب: أيها الناس، البيعة البيعة. فسرنا إلى النبي الكريم وهو تحت الشجرة فبايعناه. الآن طريق بين مكة والمدينة القديم بالمنتصف في مسجد البيعة، وبايعه الناس على عدم الفرار، وأنه إما الفتح وإما الشهادة، ولم يتخلف منا أحد إلا الجد بن قيس. قال ابن الأكوع: لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته يستتر بها. وكان من المنافقين، ما بايع. وكان سيد بني سلمة في الجاهلية، ولما سألهم النبي: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، على بخل فيه. فقال النبي الكريم: وأي داء أدوأ من البخل؟ هذا أكبر داء بالإنسان، فكيف هو سيدكم؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. آخر شيء، طبعا الصحابة الكرام بايعوا واحدا واحدا، تخلف المنافق هذا، والنبي الكريم بايع عن عثمان، وضع يده على يده وقال: هذه عن عثمان، اللهم هذه عن عثمان، فإنه في حاجتك وحاجة رسولك فأنا أبايع عنه. يعني إذا الإنسان كان في حاجة الله ورسوله، في خدمة الخلق، في إكرامهم، في الإحسان إليهم، في الدعوة إليه، هذا عمل عظيم. قال له: اللهم هذه عن عثمان، فإنه في حاجتك وحاجة رسولك فأنا أبايع عنه. فضرب بيمينه على شماله، وهذا يدل على علم رسول الله بعدم صحة هذا النبأ أنه قتل، لكن كانت هذه البيعة شحذا لهمة الصحابة ورفعا لمعنوياتهم. وتزاحم الصحابة على بيعة رسول الله. بدأ البيعة أحد الصحابة، نعم، وقال: إني أبايعك على ما في نفسك. هيك قال الصحابي، هذا اسمه سنان ابن أبي سنان الأزدي. فقال النبي: وما في نفسي؟ كيف عرفت ما في نفسي؟ قال: أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو أختك. أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو أختك. فصار الناس يقولون: نبايعك على بيعة سنان لرسول الله. واحد واحد، في واحد بايع ست مرات من شدة تعلقه برسول الله. طبعا كان أبي بن سلول كبير المنافقين كان معهم، فجاء ابنه عبد الله وهو من الصحابة الكرام وهو أدرى بنفاق أبيه، قال: يا أبتي، أذكرك الله ألا تفضحنا في هذا الموطن، تطوف ولم يطف رسول الله، قم فبايع النبي. طبعا صار في وضع آخر. أيها الإخوة، هذه البيعة رضي الله عنهم بها جميعا، والآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن شاء الله في درس قادم نتابع هذا الصلح الذي سماه القرآن الكريم فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والحمد لله رب العالمين.